ويا قوم لا أسألكم عليه مالا أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو أفلا تذكرون ويا قوم من أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك الله النبي يا اخوانا بقى ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين وما أنتم بمعجزين ولا ينفعون لا ينفعكم نفسي إن أردت أن أنفع لكم لا يفوتك بأحد. ويصنع الفلك ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال إن تسخروا إلا من سبق. for? يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وحال بينهما الموج فكان من الموقفين. وحال بينهما الموج فكان من وَيَا سَمَاءُ 是。 Thank you. يا لكن لك على خير تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا جدع يا جدع يا جدع يا قوم لا أسألكم عليه إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء Oh! بنت يا مولاي. Thank you. قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. ونجيناهم من عذاب غليظ. الله الله الله يقويك ويعينك. الله الله الله Oh, Oh! ترفع والله العظيم يا سلام والنبي وحياة أهل البيت اللي جاي من عندهم دول. وحياة أهل البيت اللي جاي من عندهم. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت.